الصفحة 69 بعد 100. كل فعل جاوز 3 أحرف ولم يبدأ بتاء زائدة فالمصدر منه يكون على وزن ماضيه بكسر أوله وزيادة ألف قبل آخره. ثم إن كان رباعي الأحرف كسر أوله فقط، نحو أكرم إكراما وزلزل زلزالا. وإن كان خماسيها أو سداسيها كسر ثالثه أيضا تبعا لكسر أوله، فتقول انطلق انطلاقا وحرنجم حرنجاما واستغفر استغفارا واطمأن اطمئنانا. فإن بدأ أوله بتاء زائدة يصر ماضيه مصدرا يضم رابعه، مثل تكلم تكلما وتساقط تساقطا وتزلزل تزلزلا، إلا إن كان الآخر ألفا فيجب قلبها ياء وكسر ما قبلها، نحو توانى توانيا وتلقى تلقيا. وشر مجيء التفعيل مصدرا لفعل، والمفاعلة مصدرا لفاعل، والفعللة مصدرا لفعلل، وما أشبهها في الوزن، وسيأتي شرح ذلك. وإليك تفصيل ما تقدم. عنوان: مصادر أفعل وفعل وفاعل، الصفحة 69 بعد 100. 1. ما كان على وزن أفعل صحيح العين فمصدره على وزن إفعال، نحو أكرم إكراما وأوجد إيجادا. فإن اعتلت عينه نحو أقام وأعان وأبان جاء مصدره على إفالة كإقامة وإعانة وإبانة، حذفت عين المصدر وعوض منها تاء التأنيث، والأصل إقوام وإعوان وإبيان. وقد تحذف هذه التاء من المصدر إذا أضيف كقوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وما كان منه معتل اللام مثل أعطى وأهدى وأولى قلبت لامه في المصدر همزة كإعطاء وإهداء وإيلاء. والأصل إعطاء وإهداء وإيلاء، وكذلك عطاء أصله عطاي، قلبت الواو والياء همزة لوقوعهما بعد ألف زائدة. قال في شرح القاموس: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف، لأن الهمزة أحمل للحركة منهما، ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو. وكذلك الياء مثل الرداء وأصله رداي انتهى. وسيأتي بسط ذلك في الكلام على الإبدال في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وقد يجيء أفعل على فعال بفتح الفاء وتخفيف العين، نحو أنبت نباتا وأعطى عطاء وأثنى ثناء، فهذا اسم مصدر لا مصدر لنقصانه عن أحرف فعله. 2. ما كان على وزن فعل بتشديد العين مفتوحة صحيح اللام غير مهموزها فمصدره على تفعيل، نحو عظم تعظيما وعلم تعليما. وقد يجيء على تفعيلة نادرا، نحو جرب تجربة وفكر تفكرة وذكر تذكرة. فإن اعتلت لامه نحو وصى وسمى وزكى جاء مصدره على وزن تفعله كتوصية وتسمية وتزكية، خفف بحذف ياء التفعيل وعوض منها التاء. وإن همزت لامه نحو جزأ وخطأ وهنأ فمصدره على تفعيل وعلى تفعله، مثل تجزي وتجزئه، وتخطي وتخطئه، وتهني وتهنئه. وسمع مصدر فعل على فعال بكسر الفاء وتشديد العين مفتوحة قليلا، فقالوا كلمه كلام، كلمه كلاما. وفي التنزيل وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا. وجاء مصدره أيضا على تفعال بفتح التاء نحو ردد ترددا، وكرر تكرارا، وذكر تذكارا، وحلق تحلاقا، وجول تجوالا، وطوف تطوافا. ومنه التلعاب مصدر فعل قد أميت فيه الاستعمال وهو لعب. وكل ما ورد من مصادر فعل على غير التفعيل يحفظ ولا يقاس عليه. وقد شذ مجيء التفعيل مصدرا لفعل، وقياس مصدره أن يكون على فعال، أي بكسر أول ماضيه وزيادة ألف قبل آخره. وقد جاء على الفعال الكذاب والكلام. وكان هذا الوزن مستعملا قديما ثم أميت بإهماله فورثه تفعال بفتح التاء. وقد ورد منه ألفاظ كالتطواف والتجوال والتكرار والترداد والتذكار والتحلاق. ثم أميت هذا الوزن أيضا فورثه تفعيل، وقد بقي هذا قياسا شاذا لمصدر فعل. فالفعال بكسر الفاء وتشديد العين أصله التفعل بفتح التاء، وهذا أصل للتفعيل، حذفوا من الفعال زائدة وهو إحدى العينين، وعوضوه من المحذوف التاء المفتوحة في أوله، فقالوا فعل تفعالا كطوف تطوافا، ثم قلبوا ألف التفعال ياء فقالوا فعل تفعيلا كطوف تطويفا. فمثل سلم تسليما، فالتسليم أصله التسلام بفتح التاء، وهذا أصله سلام بكسر السين وتشديد اللام بوزن فعال. ثلاثة، ما كان على وزن فعل فمصدره على فعال ومفعل نحو دافع دفاعا ومدافعة، وجاور جوارا ومجاورة. وما كان منه معتل اللام مثل والى ورامى وهذا قلبت لامه في المصدر همزة كولاء ورماء وهداء. وما كانت فاؤه من هذا الوزن ياء يمتنع مجيء مصدره على فعال فنحو ياسر ويامنا، ليس فيه إلا المياسرة والميامنة. وقد جاء مصدره على فعال نادرا نحو قاتل قتالا فلا يقاس عليه. واعلم ان الفعال هو القياس لمصدر فعل، فهو اصل الفعال خفف بحذف يائه واهمل فيه الاستعمال. وانما كان قياس مصدر فعل هو الفعال لأن المصدر الرباعي الأحرف يبنى على ماضيه وزيادة ألف قبل آخره كما قدمنا. فالأصل في الفعال فاعل مبنيا على فاعل، كسرت فاء فانقلبت الألف بعدها ياء مراعاة للكسرة قبلها. وقد شذ مجيء المفاعلة مصدرا لفاعل لأن القياس إنما هو الفعال، ولذا يجعلها المحققون من العلماء اسما بمعنى المصدر لا مصدرا، لأن المصدر إنما هو الفعال المخفف من الفعال. عنوان: مصدر فعلل والملحق به، الصفحة 73 بعد 100. ما كان على زنة فعلل وما ألحق به، فمصدره على فعلل، كدحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وجلبب جلببة، وسيطر سيطرة، وحوقل حوقلة. فإن كان مضاعفا جاء أيضا على فعلال، كزلزل زلزالا. وفعلال في غير المضاعف سماعي، يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، كسرهف سرهافا، وحوقل حيقالا. وبعض العلماء جعله قياسيا. وقد شذ مجيء الفعللة مصدرا لفعلل وما أشبهه في الوزن، والقياس أن يكون على زنة فعلال بكسر الفاء. وهذا الوزن هو ما تكلموا به قديما، ثم خصوه بما كان من وزن فعلل مضاعفا، نحو زلزل زلزالا، ووسوس وسواسا، ووشوش وشواشا. والفعللة هذه أصلها الفعلال، خففوه بفتح أوله وحذف ألفه، وزادوا التاء في آخره. عنوان: مصدر ما كان على 5 أحرف، الصفحة 73 بعد 100. مصدر فعل انفعال، كانطلق انطلاقا. ومصدر افتعل افتعال، كاجتمع اجتماعا. ومصدر فعل افعلال، كاحمر احمرارا. ومصدر تفعل تفعل، كتكلم تكلما. ومصدر تفاعل تفاعل، كتصالح تصالحا. ومصدر تفعلل تفعلل، كتدحرج تدحرجا. وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر مبدوءا بهمزة، يقلب آخره همزة، كانطوى انطواء، واقتدى اقتداء. وما كان معتل الآخر من وزني تفعل وتفاعل، كتأنى وتغاضى، تقلب ألفه ياء، ويكسر ما قبلها، كالتأني والتغاضي. عنوان: مصدر ما كان على 6 أحرف، الصفحة 74 بعد 100. مصدر استفعل استفعال، كاستغفر استغفارا. ومصدر فعوعل افعيعال، كخشوشن خشيشانا. ومصدر افعول افعوال، كعلوط اعلواطا. ومصدر فعال افعلال، كدهام ادهيماما. ومصدر فعنلل افعنلال، كحرنج محرنجاما. ومصدر فعلل افعلال، كقشعر اقشعرارا. وما كان من هذه الأفعال معتل الآخر، يقلب آخره همزة، كاستولى استيلاء، واحلولا إحليلاء. عنوان: مصدر التأكيد، الصفحة 75 بعد 100. المصدر المؤكد ما يذكر بعد الفعل تأكيدا لمضمونه، ويبقى بناؤه على ما هو عليه، مثل: علمت الأمر علما، وضربت اللص ضربا، وجلت جولانا، وأكرمت المجتهد إكراما. تريد من ذكر المصدر تأكيد حصول الفعل. عنوان: مصدر المرة، الصفحة 75 بعد 100. مصدر المرة، ويسمى مصدر العدد أيضا، ما يذكر لبيان عدد الفعل، ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، مثل وقفت وقفة ووقفتين ووقفات. فإن كان الفعل فوق الثلاثي ألحقت بمصدره التاء مثل أكرمته إكرامة وفرحته تفريحة وتدحرج تدحرجة، إلا إن كان المصدر ملحقا في الأصل بالتاء فينكر بعده ما يدل على العدد مثل رحمته رحمة واحدة وأقمت إقامة واحدة واستقمت استقامة واحدة، وذلك للتفريق بين مصدر التأكيد ومصدر المرة. فإن كان للفعل من فوق الثلاثي المجرد مصدران أحدهما أشهر من الآخر، جاء بناء المرة على الأشهر من مصدري، فتقول زلزلته زلزلة واحدة وقاتلته مقاتلة واحدة وطوفته تطويفة واحدة، ولا تقول زلزالة ولا قتالة ولا تطوافة. وما كان من المصادر ملحقا بالتاء من أصله فإن كان من الثلاثي المجرد رددته إلى وزن فعلة، فالمرة من النجدة والقدرة والغلبة والسرقة، الدراية نجدة وقدرة وغلبة وسرقة ودرية. وشذ قولهم أتيته إتيانا ولقيته لقاء ببناء المرة على أصل المصدر وهو الإتيان واللقاء. ويجوز أن يقال أتيه ولقيه على القياس، كما قال أبو الطيب لقيت بضرب الحلة الفجر لقية شفت كبدي والليل فيه قتيل. وإن كان من غير الثلاثي المجرد أبقيته على حاله تدحرجة وإقامة وتلبية واستعانة. وقد تكون الفعلة لغير بناء المرة كالرحمة مصدر رحمة فتقول رحمته رحمة، كما تقول نصرته نصرا. عنوان مصدر النوى، الصفحة 76 بعد 100. مصدر النوى ويسمى مصدر الهيئة أيضا ما ينكر لبيان نوع الفعل وصفته، نحو وقفت وقفة أي وقوفا موصوفا بصفة. وتلك الصفة إما أن تنكر نحو فلان حسن الوقفة، وإما أن تكون معلومة بقرينة الحال فيجوز ألا تذكر كقول الشاعر ها إن تا عذرة إن لم تكن نفعت فإن صاحبها قد تاه في البلد، أي إن هذا عذر بليغ. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن شعلة بكسر الفاء مثل عاش عيشة حسنة ومات ميتة سيئة وفلان حسن الجلسة وفلانة هادئة المشية. فإن كان الفعل فوق الثلاثي يصير مصدره بالوصف مصدر نوع مثل أكرمته إكراما عظيما. وشذ بناء فعله من غير الثلاثي كقولهم فلانة حسنة الخمرة وفلان حسن العمة، أي الاختمار والاعتمام، فبنوها من اختمر واعتم. واعلم أن المصدر الذي لم يخرج عن المصدرية أو لم يرد به المرة أو النوع لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، بل يبقى بلفظ واحد. وكذا ما وصف به من المصادر كرجل عدل وامرأة عدل ورجال عدل ونساء عدل، وهذا أمر حق وهذه مسألة حق. عنوان المصدر الميمي، الصفحة 77 بعد 100. المصدر إما أن يكون غير ميمي وهو ما لم يكن في أوله ميم زائدة، كقراءة واجتهاد ومد ومرور، وإما أن يكون ميميا وهو ما كان في أوله ميم زائدة، كمنصر ومعلم ومنطلق ومنقلب، وهي بمعنى النصر والعلم والانطلاق والانقلاب. والمحققون من العلماء قالوا إن المصدر الميمي اسم جاء بمعنى المصدر لا مصدر، والمصدر الميمي من المصادر القياسية، ووزنه من الثلاثي المجرد مفعل بفتح الميم والعين، مثل مقتل ومضرب ومعلم وموجل ومرقى، إلا إذا كان مثالا واويا محذوف الفاء، فوزنه مفعل بكسر العين، مثل مورد ومورث وموعد. أما المصدر الميمي من وفى ووقى فهو موقى وموفى على وزن مفعل بفتح العين، لأنه ليس مثالا بل هو لفيف مفخوق، ووزن مفعل بكسر العين إنما هو للمثال المحذوف الفاء كما علم. ووزنه من غير الثلاثي المجرد كوزن اسم المفعول منه تماما، مثل اعتقدت خير معتقد، وإنما معتمدي على الله. وقد يبنى المصدر الميمي من الثلاثي المجرد على وزن مفعل بكسر العين شذوذا، كالمكبر والميسر والمرجع والمحيض والمقيل والمجيء والمبيت والمشيب والمزيد والمسير والمصير والمعجز. وهذه يجوز فيها الفتح أيضا، كالمعجز والمهلك، ويجوز فيها الفتح والضم أيضا، كالمهلك والمهلك. وقد يبنى منه على وزن مفعلة بفتح العين، كمذهبة ومفسدة ومودة ومقالة ومساءة ومحالة ومهابة ومهانة ومسعاه ومنجاه ومرضاه ومغزاه. وشذ بناؤه على مفعلة بكسر العين أو مفعلة بضمها، كمحمدة ومذمة ومظلمة ومعتبة ومحسبة ومضنة بالكسر. وكلهن يجوز فيه فتح العين أيضا، ومعذرة بالكسر، ويجوز فيها الضم أيضا، ومغفرة ومعصية ومحمية ومعيشة، ولا يجوز فيهن إلا الكسر، ومهلكة ومقدرة ومأدبة بالكسر، ويجوز فيهن الضم والفتح أيضا. وقد ورد على زنتي الفاعل والمفعول أسماء بمعنى المصدر، كالعاقبة والفاضلة والعافية والكافية والباقية والدالة والميسور والمعصور والمرفوع والموضوع والمعقول والمحلوف والمجلود والمفتون والمكروهة والمصدوقة. ومن العلماء من يجعلها مصادر شاذة، والحق أنها أسماء جاءت لمعنى المصدر لا مصادر. فالعاقبة بمعنى العقد بفتح فسكون، والعقوب بالضم، مصدري عقبه يعقبه، من باب نصر ودخل أي خلفه وجاء بعده. والفاضلة اسم بمعنى الفضيلة، وهي الدرجة الرفيعة، وهي من فضل يفضل فضلا، من باب نصر أي شرف شرفا. والعافية اسم بمعنى المعافاة، مصدر عافاه يعافيه. والكافي والكافية اسمان بمعنى الكفاية، مصدر كفى الشيء يكفي كفاية، أي حصل به الاستغناء عن غيره. والباقية اسم بمعنى البقاء، مصدر بقي يبقى، والدالة الدلال، وهو اسم بمعنى الدل، مصدر: دلت المرأة على زوجها دلا، أظهرت جرأة عليه في تدلل، كأنها تخالفه وما بها من خلاف. والميسور والمعصور اسمان بمعنى العسر واليسر. والمرفوع اسم بمعنى الرفع، مصدر: رفع البعير رفعا إذا بالغ في سيره. والموضوع اسم بمعنى الوضع، مصدر: وضعت الناقة وضعا إذا أسرعت في سيرها. والمعقول اسم من العقل، مصدر: عقل الشيء إذا أدركه. والمحلوف اسم بمعنى الحلف، مصدر: حلف. والمجلود بمعنى الجلد والجلادة أي الصبر، مصدري: جلد يجلد بضم اللام فيهما، جلدا وجلادة، أي كان ذا شدة وقوة وصبر. والمفتون اسم بمعنى الفتنة، مصدر: فتنه أي استماله واستهواه. والمكروه اسم بمعنى الكراهية، مصدر: كرهه كرها وكراهية. والمصدوقة اسم بمعنى الصدق، مصدر: صدق يصدق صدقا. عنوان اسم المصدر، الصفحة 80 بعد 100. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث ولم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله، بل خلت هيئته من بعض أحرف فعله لفظا وتقديرا من غير عوض، وذلك مثل: توضأ وضوءا، وتكلم كلاما، وأيسر يسرا. فالكلام والوضوء واليسر أسماء مصادر لا مصادر لخلوها من بعض أحرف فعلها في اللفظ والتقدير، فقد نقص من الوضوء والكلام تاء التفاعل وأحد حرفي التضعيف، ونقص من اليسر همزة الإفعال، وليس ما نقص في تقدير الثبوت ولا عوض عنه بغيره. وحق المصدر أن يتضمن أحرف فعله بمساواة، كتوضأ توضؤا، وتكلم تكلما، وعلم علما، أو بزيادة كقرأ قراءة وأكرم إكراما، مستخرج استخراجا. فإن نقص عن أحرف فعله لفظا لا تقديرا فهو مصدر، مثل: قاتل قتالا، فالقتال مصدر، وإن نقص منه ألف فاعل لأنها في تقدير الثبوت، ولذلك نطق بها في بعض المواقع كقاتل قيتالا وضارب ضيرابا، فالياء في قيتال وضيراب أصلهما الألف، وقد انقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وإن نقص عن أحرف فعله لفظا وتقديرا وعوض مما نقص منه بغيره فهو مصدر أيضا، كوعد عدة، وودى القتيل دية، وعلم تعليما فعدة ودية. وإن خلوتا من واو وعد وودى لفظا وتقديرا فقد عوضتا منها تاء التأنيث. وتعليم وتسليم، وإن خلوا من أحد حرفي التضعيف فقد عوضتا منها تاء التفعيل في أولهما. وليس حرف المد الذي قبل الآخر في تعليم وتسليم ونحوهما للتعويض من المحذوف، لأن المد قبل الآخر ثابت في المصدر حيث لا تعويض، كالانطلاق والاستخراج والإكرام. فاعلم مما قدمنا أن العوض قد يكون أولا كتعليم، وقد يكون آخرا كعدة. عنوان المصدر الصناعي، الصفحة 81 بعد 100. المصدر الصناعي اسم تلحقه ياء النسبة مردفة بالتاء للدلالة على صفة فيه، ويكون ذلك في الأسماء الجامدة ك كالحجرية والإنسانية والحيوانية والكمية والكيفية ونحوها. وفي الأسماء المشتقة كالعالمية والفاعلية والمحمودية والأرجحية والأسبقية والمصدرية والحرية ونحوها. وحقيقته الصفة المنسوبة إلى الاسم، فالعالمية الصفة المنسوبة إلى العالم، والمصدرية الصفة المنسوبة إلى المصدر، والإنسانية الصفة المنسوبة إلى الإنسان. وقد أكثر منه المولدون في اصطلاحات العلوم وغيرها بعد ترجمة العلوم بالعربية، وليس كل ما لحقته ياء النسبة مرتبطة بالتاء مصدرا صناعيا، بل ما كان منه غير مراد به الوصف كتمسك بعربيتك أي بخصلتك المنسوبة إلى العرب، فإن أريد به الوصف كان اسما منسوبا لا مصدرا، سواء أذكر الموصوف لفظا كتعلم اللغة العربية أم كان منويا ومقدرا كتعلم العربية أي اللغة العربية. عنوان: اسم الفاعل. الصفحة 82 بعد 100. اسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت، ككاتب ومجتهد. وإنما قلنا على وجه الحدوث لتخرج الصفة المشبهة، فإنها قائمة بالموصوف بها على وجه الثبوت والدوام، فمعناها دائم ثابت، كأنه من السجايا والطبائع اللازمة. والمراد بالحدوث أن يكون المعنى القائم بالموصوف متجددا بتجدد الأزمنة، والصفة المشبهة عارية عن معنى الزمان كما ستعلم. وزنه من الثلاثي المجرد، يكون من الثلاثي المجرد على وزن فاعل ككاتب، وإن كانت عين الفعل معلة تنقلب في اسم الفاعل همزة، فاسم الفاعل من باع يبيع وصاد يصيد وقام يقوم وقال يقول بائع وصائد وقائم وقائل. وإن كانت غير معلة تبقى على حالها، فاسم الفاعل من عور يعور وأيس يأيس وصيد يصيد عاور وآيس وصايد، فإعلانها في اسم الفاعل تابع لإعلانها في فعله. وقد أتى فاعل بقلة مرادا به اسم المفعول كقوله تعالى فهو في عيشة راضية أي مرضية، وقول الشاعر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أي المطعم المكسو. وزنه من غير الثلاثي المجرد، يكون وزن اسم الفاعل من الفعل المزيد فيه على الثلاثي ومن الرباعي مجردا ومزيدا فيه على وزن مضارعه المعلوم بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره، مثل مكرم ومعظم ومجتمع ومتكلم ومستغفر ومدحرج ومتدحرج ومحرنج ومقشعر ومنقاد ومهتاج ومعين ومستفيد. وشذت ألفاظ جاءت بفتح ما قبل الآخر نحو مسهب ومحصن وملفج ومهتر، ومنها سيل مفعم. وكذلك شذت ألفاظ جاءت من أفعل على فاعل كأعشب المكان فهو عاشب، وأيفع الغلام فهو يافع، وأورث الشجر فهو وارث، وأبقل المكان فهو باقل. وإن بنيته من أبواب أفعل وانفعل وافتعل المعتلات العين. فإن كانت عين الفعل معلة أعللتها في اسم الفاعل تبعا لمضارعه، فاسم الفاعل من أعان يعين، واستعان يستعين، وانقاد ينقاد، واحتال يحتال، معين ومستعين، ومنقاد ومحتال. وإن كانت غير معلة لم تعلها في اسم الفاعل تتبع في ذلك مضارعة، فاسم الفاعل من أحوجني الأمر يحوجني، وأروح اللحم يروح، وأحول الصبي يحول، وأخول الرجل يخول، وأغيلت المرأة تغيل، وأعول يعول، محوج ومروح ومخول ومخول ومغيل ومعول. ومن اجتور القوم يجتورون، وازدوجوا يزدوجون، واحتوشوا يحتوشون، واعتونوا يعتونون، مجتور ومزدوج ومحتوش ومعتون. ومن استصوبت الأمر استصوبه، واستحوذ عليه الغضب يستحوذ، واستنوق الجمل يستنوق، واستتيست الشاة تستتيس، واستفيل الحمار يستفيل، مستصوب ومستحوذ ومستنوق ومستتيس ومستفيل. فاسم الفاعل كما ترى تابع لمضارعه صحة واعتلالا. وإن بنيت اسم الفاعل من فعل معتل اللام وكان مجردا من ألو الإضافة، حذفت لامه في حالتي الرفع والجر، نحو هذا رجل داع إلى الحق منضو إلى أهله، ونحو تمسك برجل هاد إلى الخير مقتف أثر ذويه. واسم الفاعل جار على معنى الفعل المضارع ولفظه، فإن قلت خالد دائب في عمله فهو في معنى يدأب فيه، ودائب جار على لفظ يدأب في الحركات والسكنات. وكذلك مجتهد جار على لفظ يجتهد، فهو يماثله حركة وسكونا. وجاد في وزن يجد باعتبار الأصل، لأن أصل جاد جادد، وأصل يجد يجدد. عنوان اسم المفعول، الصفحة 86 بعد 100. اسم المفعول صفة تؤخذ من الفعل المجهول للدلالة على حدث وقع على الموصوف بها على وجه الحدوث والتجدد لا الثبوت والدوام، كمكتوب وممرور به ومكرم ومنطلق به. ويبنى من الثلاثي المجرد على وزن مفعول، كمنصور ومخذول وموعود ومقول ومبيع ومدعو ومرمي ومطوي. ويبنى من غيره على لفظ مضارعه المجهول بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة، كمعظم ومحترم ومستغفر ومدحرج ومنطلق به ومستعان. وهناك ألفاظ تكون بلفظ واحد لاسم الفاعل واسم المفعول، كمحتاج ومختار ومعتد ومحتل، والقرينة تعين معناها. وهي إن كانت للفاعل فأصلها محتوج ومختير ومعتدد ومحتلل بالكسر، وإن كانت للمفعول فأصلها محتوج ومختير ومعتدد ومحتلل بالفتح. وإنما يبنى من الفعل المتعدي بنفسه كمعلوم ومجهول أو بغيره، كموثوق به ومشفق عليه. بناء مفعول من المعتل العين، تحذف واو اسم المفعول المشتق من الفعل الأجوف، ثم إن كانت عينه واوا تنقل حركتها إلى ما قبلها، وإن كانت ياء تحذف حركتها ويكسر ما قبلها لتصح الياء. فاسم المفعول من يبيع مبيع، ومن يقول مقول، وأصلهما مبيوع ومقول. ونظر إثبات واو مفعول فيما عينه واو، فقالوا ثوب مصون، ومسك مدوف، وفرس مقرود، وهو سماعي لا يقاس عليه. وبنو تميم من العرب يثبتون واو مفعول فيما عينه ياء، فيقولون مبيوع ومخيوط ومكيول ومديون. بناء مفعول من المعتل اللام، إذا بني مفعول مما آخر ماضيه ياء أو ألف أصلها الياء، قلبت واوه ياء وكسر ما قبلها وأدغمت في الياء بعدها، فاسم المفعول من قوي ورضي ونهى وطوى ورمى مقوي عليه ومرضي عنه ومنهي عنه ومطوي ومرمي. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والأصل مقوي ومرضوي ومطوي ومرموي، اجتمعت الواو والياء وكانت الأولى ساكنة فقلبت الواو ياء وكسر ما قبلها وادغمت في الياء الثانية. وإن بني مما آخر ماضيه ألف أصلها الواو، مثل غزا يغزو ودعا يدعو ورجا يرجو، فليس فيه إلا إدغام واو مفعول في لام الفعل كمغزو ومدعو ومرجو. عنوان فعيل بمعنى مفعول، الصفحة 88 بعد 100. ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه أربعة أوزان، وهي: واحد، فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل وذبيح وكحيل وحبيب وأسير وطريع، بمعنى مقتول ومذبوح ومكحول ومحبوب ومأسور ومطروح، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث، فيقال رجل كحيل العين وامرأة كحيلها. وفعيل بمعنى مفعول سماعي، فما ورد منه يحفظ ولا يقاس عليه، وقيل إنه يقاس في الأفعال التي ليس لها فعيل بمعنى فاعل كقتل وسلب، ولا ينقاس في الأفعال التي لها ذلك كرحم وعلم وشهد، لأنهم قالوا رحيم وعليم وسميع وشهيد بمعنى راحم وعالم وسامع وشاهد. اثنان، فعل بكسر فسكون مثل ذبح وطحن وطرح ورعي، بمعنى مذبوح ومطحون ومطروح ومرعي. ثلاثة، فعل بفتحتين مثل قنص وجزر وعدد وسلب وجلب، بمعنى منقوص ومجزور ومعدود ومسلوب ومجلوب. أربعة، فعلة بضم فسكون كأكلة وغرفة ومضغة وطعمة، بمعنى مأكول ومغروف ومنضوغ ومطعوم. وهذه الأوزان الثلاثة فعل وفعل وفعلة سماعية وقليلة، ويستوي فيها المذكر والمؤنث أيضا. أما إطلاق المصدر مرادا به المفعول فهو كثير مضطرب، نحو هذا ضربك وأكلك وكتابتك وعلمك وعملك، بمعنى مضروبك ومأكولك ومكتوبك ومعلومك ومعمولك. عنوان الصفة المشبهة، الصفحة 89 بعد 100. الصفة المشبهة باسم الفاعل هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه الثبوت لا على وجه الحدوث، كحسن وكريم وصعب وأسود وأكحل، ولا زمان لها لأنها تدل على صفات ثابتة، والذي يتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضة. وإنما كانت مشبهة باسم الفاعل لأنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبيه بالمفعول به، فهي من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد. وأغلب بناؤها من باب فعل يفعل اللازم كأكحل من كحل، ومن باب فعل يفعل كشريف من شرف، ويقل من غيرهما كسيد وضيق وحريص، من ساد يسود وضاق يضيق وحرص يحرص. عنوان: أوزانها من الثلاثي المجرد. الصفحة 90 بعد 100. تأتي الصفة المشبهة من الثلاثي المجرد قياسا على 4 أوزان، هي أفعل وفعلان وفعل وفعيل. عنوان: الصفة المشبهة على وزن أفعل. الصفحة 90 بعد 100. يأتي أفعل من فعل اللازم قياسيا مضطردا لما دل على لون أو عيب ظاهر أو حلية ظاهرة، ومؤنثه فعلاء، فاللون كأحمر والعيب الظاهر كأعرج وأعور وأعمى، والحلية الظاهرة كأكحل وأحور وأنجل. وشذ مجيء الصفة من شاعث وحدب على شعث وحدب، لأن الشعث والحدب من العيوب الظاهرة، فحق الصفة منهما أن تكون على وزن أفعل. وقد قالوا أيضا أشعث وأحدب، وهما أكثر استعمالا. وأما قولهم ماء كدر بكسر الدال، فهو مبني على كدر بضم الدال لا على كدر بكسرها كما توهم بعض العلماء، فإن بنيت من هذه قلت أكدر. وشذ مجيئها من حمق يحمق على أحمق، ومن شاب يشيب على أشيب، ومن قطع وجذم على أقطع وأجذم، لأن أحمق وإن كان من باب فاعل المكسور العيب فهو يدل على عيب باطن، فقياسه أن يكون على وزن فاعل بكسر العين. وقد قالوا أيضا حنق بكسر الميم على القياس. وأشيب وإن دل على عيب ظاهر فهو من باب فعل المفتوح العين، فقياسه أن يكون على وزن فيعل بكسر العين كطيب وضيق، من طاب يطيب وضاق يضيق. وأقطع وأجذم وإن دل أيضا على عيب ظاهر فهما من باب فعل المفتوح العين، وحقهما أن يكون بوزن اسم المفعول أي مقطوع ومجذوم. عنوان: الصفة المشبهة على وزن فعلان. الصفحة 91 بعد 100. يأتي فعلان من فعل اللازم الدال على خلو أو امتلاء أو حرارة باطنية ليست بداء، ومؤنثه فعلا، فالخلو كالغرثان والصديان والعطشان، والامتلاء كالشبعان والريان والسكران، وحرارة الباطن غير داء كالغضبان والثكلان واللهفان. وقد قالوا جوعان من جاع يجوع حملا له على غرثان من غارثاء يغرث لأنه بمعناه. وحقه أن يكون على فيعل بكسر العين كسيد وميت من ساد يسود ومات يموت. عنوان: الصفة المشبهة على وزن فعل، الصفحة 92 بعد 100. يأتي فاعل بكسر العين من فاعل بكسر العين اللازم الدال على الأدواء الباطنية أو ما يشبهها أو ما يضادها، ومؤنثه فعل. والأدواء إما جسمانية كوجع كوجع ومغص وتعب وجو ودو، وإما خلقية كضجر وشرس ولحز وبطر وأشر ومرح وقلق ونكد وعمل. ويشبه الأدواء ما دل على حزن واغتنام ككمد وحزن وحرب وشجن، ويضادها ما دل على سرور كجذل وفرح وطرب وردن، أو على زين من الصفات الباطنة كفطن وندس ولبق وسلس وآبن. وقد يخفف فعل فيكون على فعل بسكون العين كندس وشكس وفطن. وقد يأتي على فعيل وهو أصله المخفف هو من كسليم وسقيم ورضي وأبي وحمي. واعلم أن حق الصفة من باب فاعل بكسر العين الدالة على المعاني المذكورة أن تكون على وزن فعيل، غير أنهم خففوا فعيلا هذا بحذف الياء إذا جاء من باب فاعل المكسور العين، وتركوه للصفة من باب فاعل بضم العين كالكريم والشريف ونحوهما، غير أنه قد بقيت ألفاظ من باب فعل المكسور العين على فعيل دالة على الأصل، وما ورد من باب فعل على غير فعل فهو سماعي لا يقاس عليه كندس وندس وشكس وشكس، ويقال أيضا ندس وشكس على القياس، وصفر وصفر وصفر ونكس وعجل وحذر، ويقال أيضا عجل وحذر على القياس، ويقال حذر بسكون الذال وحر وغيور، وما جاء على فعيل كمريض وإن كان هو الأصل فلا يقاس عليه. عنوان: الصفة المشبهة على وزن فعيل، الصفحة 94 بعد 100. يأتي فعيل غالبا من فعل يفعل المضموم العين ككريم وعظيم وحقير وسميح وحليم وحكيم ورئيس وظريف وخشين وبخيل وجميل وقبيح ووضيء وطهير. وقد تأتي الصفة من هذا الباب على فعل مخفف فعيل كخشن وسمج وطهر، وعلى فعل مخفف فعل كضخم وشهم وفخم وصعب وسمج وسمح، وعلى فعل بفتح عين فعل كبطل وحسن، وعلى فعال بزيادة ألف المد على أفعل كجبان وحصان ورزان، وعلى فعال كشجاع وصراح، وعلى فعل بضم وعلى فعل بضم فسكون كصلب، ويقال صليب أيضا، وعلى فعل بضمتين كجنب، وعلى فعول كوقور وطهور، وعلى فاعل كطاهر وفاضل. عنوان: الصفة المشبهة من فعل المفتوح العين. قد تبنى الصفة المشبهة من باب فعل المفتوح العين وذلك قليل، فتجيء على وزن أفعل كأشيب وأقطع وأجذم، وعلى فيعل بكسر العين ولا يكون إلا من الأجوف كسيد وقيم من الواوي وضيق وطيب من اليائي، وعلى فيعل بفتح العين ولا يكون إلا من الصحيح كصيرف وفيصل، وعلى فعيل بكسر العين، وأكثر ما يكون من المضاعف والمعتل اللام. فالمضاعف كعفيف وطبيب وخسيس وجليل وحبيب بمعنى المحب، ودقيق ولبيب وشديد. والمعتل الآخر كعلي وصفي وزكي وخلي وجلي ووصي. وقد يكون فعيل المبني على فعل من غير المضاف والمعتل كحريص وطويل. عنوان: الصفة المشبهة على وزن فاعل، الصفحة 96 بعد 100. إذا أردت بالصفة المشبهة معنى الحدوث والتجدد، عدلت بها عن وزنها إلى صيغة اسم الفاعل، فتقول في فرح وضجر وطرب فارح وضاجر وطارب. وما جاء على زينتي اسم الفاعل والمفعول مما قصد به معنى الثبوت والدوام فهو صفة مشبهة كطاهر القلب وناعم العيش ومعتدل الرأي ومستقيم الطريقة ومرضي الخلق ومهذب الطبع وممدوح السيرة ومنقى السريرة. عنوان: الصفة المشبهة من فوق الثلاثي، الصفحة 96 بعد 100. تجوء الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد على وزن اسم الفاعل كمعتدل القامة ومستقيم الأطوار ومشتد العزيمة. عنوان: الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة، الصفحة 97 بعد 100. الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من 5 وجوه: الأول دلالته على صفة ثابتة ودلالته على صفة متجددة. الثاني حدوثه في إحدى الأزمنة. والصفة المشبهة للمعنى الدائم الحاضر إلا أن تكون هناك قرينة تدل على خلاف الحاضر، كأن تقول كان سعيد حسنا فقبح. الثالث أنها لا تصاغ من الفعل اللازم قياسا، ولا تصاغ من المتعدي إلا سماعا كرحيم وعليم. وقد تصاغ من المتعدي على وزن اسم الفاعل إذا تنوسي المفعول به وصار فعلها في اللازم القاصر، مثل فلان قاطع السيف وسابق الفرس ومسمع الصوت ومخترق السهم. كما تصاغ من الفعل المجهول مرادا بها معنى الثبوت والدوام كمحمود الخلق وميمون النقيبة. واسم الفاعل يصاغ قياسا من اللازم والمتعدي مطلقا كما سلف. الرابع أنها لا تلزم الجري على وزن المضارع في حركاته وسكناته إلا إذا صيغت من غير الثلاثي المجرد، واسم الفاعل يجب فيه ذلك مطلقا كما تقدم. الخامس أنها تجوز إضافتها إلى فاعلها بل يستحسن فيها ذلك، كطاهر الذيل وحسن الخلق ومنطلق اللسان ومعتدل الرأي. والأصل طاهر ذيله وحسن خلقه ومنطلق لسانه ومعتدل رأيه. واسم الفاعل لا يجوز فيه ذلك، فلا يقال خليل مصيب السهم الهدف أي مصيب سهمه الهدف. واسم المفعول كالصفة المشبهة تجوز إضافته إلى فاعله لأنه في الأصل مفعول، مثل خالد مجروح اليد والأصل مجروحة يده. فأما إضافة الفاعل إلى مفعوله فجائزة، مثل الحق قاهر الباطل. عنوان: مبالغة اسم الفاعل، الصفحة 98 بعد 100. مبالغة اسم الفاعل ألفاظ تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل بزيادة،

الأول تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني، كتحويل المصدر إلى صيغ الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول وغيرها، وكالنسبة والتصغير. والآخر تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها ولكن لغرض آخر ينحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والإدغام. فتصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها، ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال، ومعرفة ذلك كله تسمى علم التصريف أو الصرف. ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وأما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها. والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، فإنها تشبه الحرف في الجمود وعدم التصرف، ولا يقبل التصريف ما كان على أقل من 3 أحرف إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحذف، مثل عي كلامي وقي نفسك وقل وبع، وهي أفعال أمر من وعى يعي ووقى يقي وقال يقول وباع يبيع، ومثل يد ودم وأصلهما يدي ودمون أو دميون. عنوان اثنان اشتقاق الأفعال. الاشتقاق في الأصل أخذ شق الشيء أي نصفه، ومنه اشتقاق الكلمة من الكلمة أي أخذها منها. وفي الاصطلاح أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصفة، كما تأخذ اكتب من يكتب، وهذه من كتب، وهذه من الكتابة. وهذا التعريف إنما هو تعريف الاشتقاق الصغير، وهو المبحوث عنه في علم التصريف. وهناك نوعان من الاشتقاق: الأول أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف، كجذب وجبذ، ويسمى الاشتقاق الكبير. والآخر أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج الحروف، كنهق ونعق، ويسمى الاشتقاق الأكبر. ويؤخذ الأمر من المضارع، والمضارع من الماضي، والماضي من المصدر. فالمصدر أصل صدر عنه كل المشتقات من الأفعال والصفات التي تشبهها، وأسماء الزمان والمكان والآلة والمصدر الميمي. عنوان اشتقاق الماضي، الصفحة 14 بعد 200. يؤخذ الماضي من المصدر على أوزان مختلفة سيأتي بيانها، مثل كتب وأكرم وانطلق واسترشد. عنوان اشتقاق المضارع، الصفحة 14 بعد 200. يؤخذ المضارع من الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة في أوله، وأحرف المضارعة 4، وهي الهمزة والتاء والنون والياء، مثل أذهب تذهب نذهب يذهب. فالهمزة للمفرد المتكلم، مثل أكتب، والتاء لكل مخاطب ومخاطبة، للغائبة الواحدة وللغائبتين، مثل تكتب يا علي وتكتبين يا فاطمة وتكتبان يا تلميذان وتكتبان يا تلميذتان وتكتبون يا تلاميذ وتكتبين يا تلميذات وفاطمة تكتب والفاطمتان تكتبان. والنون لجماعة المتكلمين وللمتكلم الواحد المعظم نفسه، مثل نكتب. والياء للغائب الواحد والغائبين والغائبين والغائبات، مثل التلميذ يكتب، التلميذان يكتبان، التلاميذ يكتبون، التلميذات يكتبن. وإن كان الماضي على ثلاثة أحرف يسكن أوله بعد دخول حرف المضارع، فتقول في سأل وأخذ وكرم، يسأل يأخذ يكرم. وأما ثانيه فهو مفتوح أو مضموم أو مكسور حسب ما تقتضيه اللغة، مثل يعلم ويكتب ويحمل. وإن كان على أربعة أحرف فصاعدا، فإن كان في أوله همزة زائدة تحذف ويكسر ما قبل آخره، فتقول في أكرم وانطلق واستغفر يكرم وينطلق ويستغفر. وإن كان في أوله تاء زائدة يبقى على حاله بلا تغيير، فتقول في تكلم وتقابل يتكلم ويتقابل. وإن لم يكن في أوله همزة ولا تاء زائدتان يكسر ما قبل آخره، فتقول في عظم وبايع يعظم ويبايع. وحرف المضارعة يكون مفتوحا، مثل يعلم وتجتهد وتستغفر، إلا إذا كان الفعل على أربعة أحرف فهو مضموم، مثل يكرم ويعظم. عنوان اشتقاق الأمر، الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين. يؤخذ الأمر من المضارع بحذف حرف المضارعة من أوله، فإن كان ما بعد حرف المضارعة متحركا ترك على حاله، فتقول في يتعلم تعلم. وإن كان ساكنا يزد مكان حرف المضارعة همزة، فتقول في يكتب ويكرم وينطلق ويستغفر، اكتب وأكرم وانطلق واستغفر. وهمزة الأمر همزة وصل مكسورة، مثل اعلم انطلق استقبل، إلا إن كان ماضيه على أربعة أحرف فهي همزة قطع مفتوحة، مثل أكرم وأحسن وأعطي. أو كان ماضيه على ثلاثة أحرف ومضارعه على وزن يفعل المضموم العين فهي همزة قطع مضمومة، مثل اكتب انصر ادخل، فإن مضارعها ينصر ويكتب ويدخل. عنوان همزة الوصل، الصفحة السادسة عشرة بعد المئتين. همزة الوصل هي همزة في أول الكلمة زائدة، يؤتى بها للتخلص من الابتداء بالساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما لا تقف على متحرك، وذلك كهمزة اسم واكتب واستغفر وانطلاق واجتماع والرجل. وحكمها أن تلفظ وتكتب إن قرأت ابتداء، مثل اسم هذا الرجل خالد، ومثل استغفر ربك. وأن تكتب ولا تلفظ وإن قرأت بعدها بعد كلمة قبلها، مثل إن اسم هذا الرجل خالد، ومثل يا خالد استغفر ربك. وهي قسمان، سماعية وقياسية. فالسماعية محصورة في كلمات، وهي ابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان واسم وأيم. عنوان فوائد ثلاث، الصفحة السادسة عشرة بعد المئتين. واحد، من العلماء من يجعل لفظ أيم كلمة وضعت للقسم، ويجعل همزته همزة وصل. ومنهم من يقول هو جمع يمين كأيمان، ويجعل همزته همزة قطع، تقول يا خالد أيمن الله لأفعلن كذا بقطع الهمزة، ويقال في أيمن الله أيم الله أيضا بحذف النون. اثنان، حركة الراء في امرئ تكون كحركة الهمزة بعدها، فتقول هذا امرؤ بضم الراء، ورأيت امرأ بفتحها، ومررت بامرئ بكسرها، وتكتب همزته على الواو إن ضمت، وعلى الألف إن فتحت، وعلى الياء إن كسرت كما رأيت. ثلاثة، إذا سبقت همزة الاستفهام همزة أل، قلبت همزة أل مادة مثل الكتاب تأخذ أم القلم، قال الله تعالى قل الله أذن لكم، ويجوز إسقاطها خطا ولفظا، والاكتفاء بهمزة الاستفهام تقول الذهب أنفع أم الحديد. والقياسية تكون في كل فعل، في كل فعل أمر من الثلاثي المجرد كعلم واكتب، وفي كل ماض وأمر ومصدر من الفعل الخماسي والسداسي كانطلق وانطلق وانطلاق واستغفر واستغفر واستغفار. وهمزة الوصل مكسورة دائما إلا في أل وأيم، فإنها مفتوحة فيهما. وفي الأمر من وزن يفعل المضموم العين فإنها مضمومة فيه مثل اكتب وادخل. والماضي المجهول من الخماسي والسداسي تضم همزته تبعا للحرف الثالث، فتقول فيه احتمل واستغفر، احتمل واستغفر. عنوان: همزة الفصل، الصفحة السابعة عشرة بعد المئتين. همزة الفصل وتسمى همزة القطع أيضا، هي همزة في أول الكلمة زائدة كهمزة أكرم وأكرم وأكرم وإكرام، وحكمها أن تكتب وتلفظ حيثما وقعت، سواء قرأت ابتداء مثل أكرم ضيوفك، أم بعد كلمة قبلها مثل يا علي أكرم ضيوفك. وهمزة الفصل همزة قياسية، وهي تكون في أوائل بعض الجموع كأحمال وأولاد وأنفس وأرضع وأبقياء وأفاضل، وتكون أيضا في الماضي الرباعي وأمره ومصدره مثل أحسن وأحسن وإحسان، وفي المضارع المسند إلى الواحد المتكلم مثل أكتب أكتب وأكرم وأنطلق وأستغفر، وفي وزن أفعل الذي هو للتفضيل مثل أفضل وأسمى، أو صفة مشبهة مثل أحمر وأعور. وهي مفتوحة دائما إلا في المضارع من الفعل الرباعي ومصدره، فإنها في الأول مضمومة مثل أحسن وأعطي، وفي الآخر مكسورة مثل إحسان وإعطاء. عنوان: ثلاثة، موازين الأفعال، الصفحة الثامنة عشرة بعد المئتين. لكل فعل ميزان يوزن به، والميزان يتألف من ثلاثة أحرف، وهي الفاء والعين واللام، فيقال كتب على وزن فعل، ويكتب على وزن يفعل، واكتب على وزن أفعل. ويقال لأحرف فعل ميزان، ولما يوزن بها موزون. ويسمى ما يقابل فاء الميزان من أحرف الموزون فاء الكلمة، وما يقابل عينه عين الكلمة، وما يقابل لامه لام الكلمة. فإن قلت كتب فتكون الكاف فاء الكلمة، والتاء عينها، والباء لامها. ويجب أن يكون الميزان مطابقا للموزون حركة وسكونا وزيادة أحرف. فإذا قلت كرم كانت على وزن فعل، وإن قلت أكرم كانت على وزن أفعل، وإن قلت كسر كانت على وزن فعل، وإن قلت انكسر كانت على وزن فعل وهلم جرا. وكل ما يزاد في الموزون يزاد في الميزان هو بعينه، إلا إن كان الزائد من جنس أحرف الموزون فيكرر في الميزان ما يماثله، فيقال في وزن عظم فعل، وفي وزن غرورق افعوعل، وفي وزن احمار افعال، بتكرير عين فعل، لأن الموزون وهو عظم مكرر العين، وبتكرير عين فعوعل لأن الموزون وهو غرورق مكرر العين، وبتكرير لام فعال لأن الموزون وهو حمار مكرر اللام. أما مثل أخرج وانكسر واستغفر ونحوها فإن أحرفها الزائدة تزاد هي بعينها في الميزان، فيقال أفعل وانفعل واستفعل وقس على ذلك. أما إذا كانت أحرف الموزون الأصلية أربعة فتكرر لام الميزان، فيقال في وزن دحرج فعلل، والمزيد فيه منه تكرر لامه أيضا كما تكرر في الأصلي، فتقول في وزن حرجم افعلل، وفي وزن اقشعر افعلل. عنوان: أوزان الأفعال، الصفحة 19 بعد المئتين. للماضي من الأفعال 35 وزنا، 3 منها للثلاثي المجرد، و12 للثلاثي المزيد فيه، و1 للرباعي المجرد، و7 للملحق به، و3 للرباعي المزيد فيه، و9 للملحق به. عنوان: أوزان الثلاثي المجرد، الصفحة 19 بعد المئتين. للماضي من الثلاثي المجرد 3 أوزان: فعل وفعل وفعل. عنوان: 1. وزن فعل المفتوح العين، الصفحة 20 بعد المئتين. وزن فعل المفتوح العين ككتب وجلس وفتح يكون مضارعها إما مضمومها كيكتب، وإما مكسورها كيجلس، وإما مفتوحها كيفتح. وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع يأتي منه غير مضطرد الصحيح السالم كنصر ينصر، والمهموز الفائي كأخذ يأخذ، ويضطرد فيه الأجوف والناقص الواويان مثل قال يقول ودعا يدعو، والمضاعف المتعدي مثل مده يمده، وشذ حبه يحبه. وجاء منه بعض أفعال بوجهين، وهي بت الحبل يبته ويبته، وعله يعله ويعله، ونم الحديث ينمه وينمه، وشد يشده ويشده، ورمه يرمه ويرمه، وهر الشيء يهره ويهره، والمكسور منها شاذ في القياس. ومما يختص بهذا الباب ما يراد به معنى الفوز في مقام المغالبة والمفاخرة، نحو كاتبني فكتبته أكتبه، أي غالبني في الكتابة فغلبته فيها، وحينئذ لا يكون إلا متعديا وإن كان في الأصل لازما، فمثل قعد لازم، فإن قلت قاعدني فقعدته أقعده صار متعديا. وكل فعل تريد به معنى الغلبة والمفاخرة حولته إلى هذا الباب وإن لم يكن منه، فتقول في نزل ينزل وخصمه يخصمه وعلمه يعلمه نازلني فنزلته أنزله وخاصمني فخصمته أخصمه عالمني فعلمته أعلمه، أي غالبني في ذلك فغلبته فيه. إلا ما كان منه مثالا واويا مكسور العين في المضارع كوعد يعد، أو أجوف يائيا كباع يبيع، أو معتل الآخر بالياء كرمى يرمي، فإنه يبقى على حاله في باب المغالبة. وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع يطرد فيه المثال الواوي، نحو وثب يثب بشرط ألا تكون لامه حرف حلق، كوضع يضع، ووقع يقع، ووسع يسع، ووطئ يطئ. والأجرف اللوائي نحو شاب يشيب، والمعتل الآخر بالياء نحو قضى يقضي، بشرط ألا تكون عينه حرف حلق، كسعى يسعى، ونعى الميت ينعاه. والمضاعف اللازم نحو فر يفر، وما جاء على خلاف ذلك فهو مخالف للقياس. وباب فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع يكثر أن يجيء منه ما كانت عينه أو لامه حرف حلق، نحو فتح يفتح، سأل يسأل، ووضع يضع. ولا يكون الفعل مفتوح العين في الماضي والمضارع إلا إذا كانت عينه أو لامه حرفا من أحرف الحلق، مثل سأل يسأل، وذهب يذهب، وجعل يجعل، وشغل يشغل، وفتح يفتح، وشدخ يشدخ. وأما نحو أبى يأبى، وركن يركن، فشاذ. ويجوز في الأول أبى يأبي من باب فعل يفعل المفتوح العين في الماضي المكسورها في المضارع. ويجوز في الثاني ركن يركن بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، وركن يركن وركن يركن بكسرها وفتحها في المضارع. ووجود حرف الحلق في فعل لا يوجب فتح عينه في الماضي والمضارع، فمثل دخل يدخل، ورغب يرغب، وبغى يبغي، وسمع يسمع، ونبه ينبه، وغيرها ليست من هذا الباب مع وجود حرف الحلق في مقابل عينها أو لامها. عنوان اثنان وزن فاعل المكسور العين، الصفحة 22 بعد 200. وزن فاعل بكسر العين كعلم لا يكون مضارعه إلا مفتوح العين كيعلم، لأنه إن كان الماضي مكسور العين فمضارعه لا يكون إلا مفتوحها، إلا أربعة أفعال شاذة جاءت مكسورة العين في الماضي والمضارع ويجوز في مضارعها الفتح وهو الأفصح والأولى، وهي حسب يحسب ويحسب، بئس يبأس ويبئس، نعم ينعم وينعم، يئس ييأس وييئس. وجاء شذوذا ورث يرث، وومق يمق، وورم الجرح يرم، ووثق به يثق، ووري الزند يري، ووثق أمره يثقه. وليس فيها إلا كسر العين في الماضي والمضارع، إلا وري يري فيجوز فيه ورى يري فتح العين في الماضي وكسرها في المضارع وهو الأصح. وتكثر في هذا الباب الأفعال الدالة على العلل والأحزان، وأبى بهما نحو سقما وحزنا وفرحا، وما دل على خلو أو امتلاء نحو عطشا وشبعا. وتجيء الألوان والعيوب والحلا كلها علي نحو سودا وعرجا ودعجا. عنوان ثلاثة، وزن فاعل بضم العين، الصفحة الثالثة والعشرون بعد المئتين. وزن فاعل بضم العين في الماضي مثل حسنا لا يكون مضارعه إلا مضمومها مثل يحسن. يأتي من هذا الباب ما دل على الغرائز والطبائع الثابتة نحو كرما وعذب الماء وحسن وشرف وجمل وقبح. وكل فعل أردت التعجب به أو المدح أو الذم حولته إلى هذا الباب وإن لم يكن منه، كما قدمنا في مبحث أفعال المدح والذم نحو كتب الرجل سعيد بمعنى ما أكتبه، تريد المدح والتعجب معا. وما كان على وزن فعل لا يكون إلا لازما، لأنه لا يكون إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به، أي السجايا والطبائع مثل كرما ولؤما، أو كمطبوع عليه مثل فقها وخطب، أي صار فقيها وخطيبا، وغيره يكون متعديا ويكون لازما. وحركة العين في الأمر من هذه الأوزان المذكورة كحركة العين في مضارعه مثل انصر واجمل وارجع واسأل واعلم. وهذه الأوزان سماعية كلها إلا ما اضطرب منها، أما أوزان المزيد فيه فكلها قياسية، وكذا وزن الرباعي المجرد. عنوان أوزان الثلاثي المزيد فيه، الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئتين. للثلاثي المزيد فيه 12 وزنا، 3 للمزيد فيه حرف واحد، و5 للمزيد فيه حرفان، و4 للمزيد فيه 3 أحرف. فللثلاثي المزيد فيه حرف واحد 3 أوزان، أفعل كأكرم، وفعل كفرح، وفاعل كسابق. وباب أفعل يكون للتعدية غالبا، أي لتصوير اللازم متعديا إلى مفعول واحد كدخل وأدخلته، فإن كان متعديا إلى واحد صار متعديا إلى 2 كلازم الأمر وألزمته إياه. وباب فعل يكون للتكثير والتعدية غالبا، فالتكثير يكون في الفعل نحو طوفت وجولت، أي أكثرت من الطواف والجولان. وفي الفاعل نحو موتت الإبل، أي كثر فيها الموت. وفي المفعول نحو غلقت الأبواب، أي أبوابا كثيرة. وباب فاعل يكون للمشاركة بين 2 غالبا نحو راميته وخاصمته، والمعنى أني فعلت به ذلك وفعل بي مثله. وقد تأتي هذه الأبواب لمعان غير هذه قلما تنضبط، وإنما تفهم من قرينة الكلام. وللثلاثي المزيد فيه حرفان 5 أوزان، وينفعل كالخسر، وافتعل كاجتمع، وافعل كاحمر، وتفعل كتعلم، وتفاعل كتصالح. وباب فعل يكون المطاوعة، أي لمطاوعة المفعول للفاعل فيما يفعله به، كصرفته فانصرف. ولا ينفك هذا الباب عن معنى المطاوعة، لهذا لا يكون إلا لازما، ولا يكون مجرده إلا متعديا.